يحبها الله عز وجل ويحب أهلها ويريد بأهلها الخير، ولذلك يرفع ذكرهم ومكانهم في الدنيا والآخرة وهم يذكرونه في الأرض وهو يذكرهم في السماء بأسمائهم. فتدبر أخي طالب العلم هذا الشرف واحرص على هذه المجالس وأخلص النية فيها لله عز وجل وجرد المتابعة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، علك تفوز بهذا الشرف الرفعة في الدنيا والآخرة، وذكر الله عز وجل لك في الملأ الأعلى عند حملة العرش والحافين به. مصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولذلك المحروم معاشر الأحبة من أضاع عمره سبهللا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى، وأعرض عن ذكر الله عز وجل وعن حضور مجالس العلم التي يرفع بها في الدنيا والآخرة. ولما كان شرف العلم مرتبطا بشرف المعلوم، كانت دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف العلوم وأهمها، لأن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بأشرف مخلوق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلم الذي جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمامه وقدوته وأسوته، في أمس الحاجة لدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم. فلا تصح عقيدتك إلا إذا كانت كعقيدته صلى الله عليه وسلم، ولا تصح صلاتك ولا زكاتك ولا صيامك ولا حجك ولا سائر عملك ولا سائر تركك إلا إذا كان موافقا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتفاصيل هذا يعرف بدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل. ودراسة سيرته صلى الله عليه وسلم يتحقق بها الإيمان به صلى الله عليه وسلم، لأن من الإيمان به صلى الله عليه وسلم معرفة أحواله. هناك قدر واجب لا بد لك من معرفته، إذا اختل هذا القدر أو نقص اختل إيمانك. وكلما ازددت معرفة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ازددت إيمانا به صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ازددت إيمانا. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كسيرة غيره من البشر، فهي السيرة الوحيدة المحفوظة. أما ما عدا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ من ذلك إلا أقل القليل. وسيرته صلى الله عليه وسلم قصها ربه سبحانه وتعالى علينا في كتابه الذي تكفل بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكم من الآيات التي تحدثت عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وعن مبعثه وعن عبادته لربه وعن دعائه وعن حقيقة دعوته وعما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعن طبيعته البشرية، آيات كثيرة هي مصدر من مصادر سيرته صلى الله عليه وسلم، تكفل الله لنا بحفظها في كتابه. وكذلك ما نقله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، النقل الثابت برواية العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لنا سيرته صلى الله عليه وسلم. فسيرته سيرة حقة، فهو صادق صلى الله عليه وسلم، في نفسه مصدوق صلى الله عليه وسلم. فسيرته ليست أساطير الأولين، وليست حديث خرافة، وليست لعبة للاعبين يزيد فيها من شاء وينقص، لا، بل حفظت لنا سيرته كما حفظت لنا سنته صلى الله عليه وسلم، والذين اعتنوا بسنته وأقواله وأفعاله تركا وفعلا اعتنوا كذلك بسنته بسيرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قام علماء الأمة بتحقيق وتوثيق ما نقل لنا من سيرته صلى الله عليه وسلم، فبينوا الحق الذي يقبل وبينوا الضعيف الذي يرد. ولذلك قد يأتي مبتدع ويقول جاء في كتاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقال أولا نطالبك بصحة الإسناد، فليس كل ما نقل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يحتج، لأن كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم دين ندين الله عز وجل به، فيجب عليك أن تصحح إسناده أولا. ولذلك سنته هي سيرته، وسيرته هي سنته. ولذلك يعرف العلماء السنة بأنها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل أو تقرير أو وصف، تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. ولذلك كلمة كان في السنة كثير، وكان هي زبدة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه كذا، وكان خلقه كذا، وكان يحب كذا، وكان يكره كذا، وكان يلبس كذا، وكان يمشي كذا، هذه هي سيرته صلى الله عليه وسلم، وهي سنته صلى الله عليه وسلم. فما كان منها كونيا فهذا مما اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كان منها شرعيا وإن خص الله بكماله نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أننا مأمورون بمعرفة هذا والتأسي به صلى الله عليه وسلم. وبين يدينا هذا اليوم حفظكم الله كتاب مبارك مختصر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عبد الهادي رحمه الله، نبدأ بقراءته عل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبمعرفة ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم، لنزداد محبة له وإيمانا به صلى الله عليه وسلم، ويقينا بصدق نبوته